and saw you. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم من آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يا من تسامعت القلوب لهم وتراقت الألفاق صوم عنا وتسامت الأرواح في عليائها فلكا رمت من نور في عليائها. يا من يسبح كل شيء خالقه ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياه. والشامخات الشم أيضا سبحت منصاعة لله جل ثناه. مجهود في سم الصخور مقدسه رزاقه حظا ولا ينساه. والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه. بين المروج الخضر يسلك سابحا بالكهف بالأشجار طابتها. أبراج نحو الحلو شهر صافية متآلفا ألوانا في مرآه فيه الشفاء مما يرى من علة جل المليك تبارك الأسماء. والزرع مصدرا بمجد خالقه من أنبت الزرع الذي سواه. وبدا على الشجر النظيرة كساء واشية من أينع الأثمار إلا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الأرض ولا تتفكروا في الخالق فتهلكوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذنا فتى الإيمان وهي بنا العقل الأذان ونطمئن القلوب بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ في العالم الإسلامي وسفير قراء الدول الإسلامية فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان العالم الإذاعي المعروف والمقيم محافظة البيوت. أن الله سبحانه وتعالى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع له ولذلك والقادر على فليتفضل المشكور. ربنا يطولنا مبرد ليه سلام محمد البخ والفرح عمان شو صلاة كتبت وعير سحمة حمام يا صالح العلي يا رب احمد زبط لك صوتي انا احمد زبط صوتي انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين محمد. فلله الآخرة والأولى.

عبت عليك يا حيطان. انا فهمت النبي يا مولانا الله يفتح عليك. تاریخ ہے وہ وہ وہ وہ Thank you.

إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض Yeah.

Thank you.

فدعا ربه أني بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وهكذا يكون الايمان والاسلام. عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه. تلا فضيله القارئ الشيخ طه النعماني اقارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله.